بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. ناخذ موضوع تاني عن الراعي الصالح. احنا ماشيين في حزقيال 34 في ايه 1 34 13، كلمه واتي بها الى ارضها. افكركم الراعي الصالح قال في الاول انا اسال عن غنمي وافتقدها، وقال اخرجها، أو قبل ما أخرجها أخلصها من كل الأراضي التي تشتتت إليها وأخرجها من كل الشعوب وأجمعها. دلوقتي بيقول وآتي بها إلى أرضها. الراعي الصالح وهو بيسوق قطيعه قدامه هدف ما بيغيبش عنه ولا لحظة. موسى النبي كراعي لو سألته في أي لحظة على فين العزم يا موسى، يقول لك على كنعان. طب يا موسى انت نزلت لتحت في سينا، انتوا عارفين على الخريطة المفروض يطلع لفوق لما يعدي البحر، يطلع لفوق على العريش كده على غزة على فلسطين، انما انت نزلت لتحت. قال معلش انزلت تحت بس برضو رايح كنعان، انا ما فيش موجود دلوقتي عشان كنعان، شغلتي اوصل الناس دي كنعان. واخر المطاف طلع على جبل نبو ده وشاف كنعان وقال له خلاص كده موسى كتر خيرك وصلتهم، نام بقى كفاية، نام وانا هصحيك بقى ايه تفرح معايا للأبد. فهو كراعي صالح فضل طول السكة مشغول بكنعان. ربنا يسوع كراعي صالح آتي بها إلى أرضها، هي دي فرحتها، وده اللي بيعمله ربنا مع كل نفس. ربنا له قصة مع كل نفس، له حكاية في أسرار كتير قوي في حياة الناس اللي سبقونا للسماء. ليه سمح لهم بتجارب؟ ليه عدت عليهم أيام صعبة؟ ليه أيام انتصارات وأيام هزائم؟ لكن كل ده كان محسوب بالسنتي وبالملي عشان في الآخر يأتي بهم إلى أرضهم ويوصلوا في السماء يقول لهم الحمد لله على السلامة، استنوا ارتاحوا، اللي بعدكم جاي، ولادكم جايين واخواتكم جايين. إنما الراعي الصالح ما عندوش غرض تاني غير كده. إحنا بقى كخرفان نبص حوالينا، الشجرة دي حلوة والزرعة دي حلوة والوادي ده شكله حلو، طب نقعد هنا شوية. والراعي الصالح ما عينه ما بتتلفتش، عينه على السماء طول الوقت. فربنا يسوع له المجد في آية جميلة قال إيه، ثبت وجهه إلى أورشليم، حط وشه كده على أورشليم، خلاص قد أتت الساعة. ولاده هيمسكوا فيه يقولوا له ما تسيبناش يتامى، أنا عاوزينك معانا، خليك. مفيش حاجة بتغير البلان، خلاص في صليب، في موت، في دفن، في قيامة، في صعود، في حياة أبدية، مفيش حاجة هتغير القصة دي. كلمة آتي بها تحسسنا بالأمان. ليه يا جماعة؟ ساعات احنا اللي نبقى قلقانين قوي على خلاصنا. افتكروا انه الراعي هو المسؤول مش احنا، ده مش بيجردنا من المسؤولية عشان محدش ياخدها ويقول يعني ما عليناش دور، لا، انما افتكروا ان المسؤولية تقع بالاولى على الراعي، وده شيء مفرح. ليه خايف زيادة؟ هو مسؤول، هو عارف بيعمل ايه، هو مش هيهدى غير لما يوصلك السماء، دي شغلته، هو نزل من السماء عشان كده، هو مفيش حاجة شغلاه غير كده. انت كخروف لمؤاخذة يعني تشت وتبص يمين وتبص شمال وحاجة تستهويك وتلعب شوية وتسرح شويتين وبعدين تضل ويروح يجيبك وتضل تاني ويجري وراك، انما هو في الاخر آتي بها الى ارضها، هيفضل وراك لغاية ما تدخل السماء. في السماء تكتشف ياها طلعت حلوة قوي بس كلفته كتير قوي، لانك انت بتزوخ كتير وبتسرح كتير وما انتش فاهم الغرض، او للأسف ما انتش مركز في الارض دي كما يجب. اكتر خروف يريح ربنا ايه؟ الاكتر خروف لازق له، لانه لما يلزق له خلاص هو كده مش هيبعد عنه متر ولا مترين. عشان كده المزمور يقول خير لي الالتصاق بالرب، ان اجعل على الرب اتكالي. انا لزقت لك الباقي عليك، ما تقوليش هتاخدني فين، تطلعني جبل، تنزلني وادي، انت حر اعمل اللي انت عاوزه، بس في الاخر انت وعدني اتي بها الى ارضها، فانا معاك وانت عليك الباقي كله. القصة دي موجودة في خروج 19 في آية جميلة قوي. فخروج 19 دي كانوا يعني قطعوا شوط طويل جوه سينا وعدوا على مرحل صعبة قوي، بقى في من يوميا وبقى طلعت المية من الصخرة وعدوا على حروب وانتصارات وهم بقى يعني فاكرين ان هم ماشيين كده مغامرات يعني. فربنا قال لهم آية جميلة قوي، قال لهم أنا حملتكم على أجنحة النسور وجئت بكم إلي، جئت بكم، هي نفس الفكرة، آتي بها إلى أرضها، مش أنتوا اللي وصلتوا، هو ربنا اللي خدنا السماء. لما نوصل السماء ربنا يدينا كلنا، محدش فينا يقول ياه ده أنا عملت مجهود، لا الحقيقة أنت ما عملتش حاجة، أنت عطلت ربنا كتير. إنما ربنا فعلا نجح لأنه خرج ناجحا دائما أو غالبا، ولكي يغلب ما بيقبلش الهزيمة ربنا، حتى لو أنت بوظت له الشكر يرجع يصلحه بأي طريقة. أنا حملتكم على أجنحة النسور، يعني ربنا بيبقى شايلنا شيل برضو كحملان، مش هنعرف نمشي في وقت، في حتت غويطة في حتت بتعور يشيلنا، لكن أتيت بكم إليه. إذن ربنا قاعد في السماء ايديه طايله الارض وشايلنا شيل لغايه ما يرجع ايديه كده ياخدنا في حضنه في السماء. ربنا يسوع في يوحنا 16 يقول خرجت من عند الاب واتيت الى العالم وايضا اترك العالم واذهب الى الاب. هي دي القصه كلها، انا خرجت من عند الاب نور من نور الى حق من الى حق، اتى وتجسد وحل بيننا وراينا مجده. وأتيت إلى العالم، أنا جيت هنا ليه يا رب؟ عشان أرجع بيكم، هرجع وانتم معايا، مش راجع غير وانتم معايا. فأتيت إلى العالم ليها غرض، ربنا يسوع جه عشان ياخدنا في إيديه ويرجع بينا العالم، ما جاش يتفسح، هو جه تعب قوي وجه تكلف كتير قوي، وبالتالي الهدف مش ممكن يغيب عنه لأن المشوار ده مكلف قوي. أذهب إلى الآب بقى حيث أكون أنا يكون أيضا خادمي، أو لا تخف أيها القطيع الصغير أباكم سرة أن يعطيكم الملكوت. آتي بها إلى أرضها، تفكرنا بأشعياء 51 لما يقول إيه، أشعياء شاف، أشعياء على فكرة من أكتر الناس اللي شافوا كل حاجة، شافوا الميلاد وشافوا الصليب وشافوا القيامة وشافوا يوم العنصرة وشافوا عز العهد الجديد وشافوا الإفخارستية اللي بنتناولها وشافوا مجيء المسيح على السحاب وشافوا حتى أفراح الأبدية. عشان كده بنسميه النبي الإنجيلي، الراجل ده شاف كل حاجة. فأشعياء شاف يوم الزفة بتاعت يوم القيامة، يوم القيامة أشعياء شاف، شافه من بعيد قبل المسيح ب 800 سنة هو شاف، فقال كلمة جميلة قوي وكررها على فكرة متكررة في أشعياء، يقول مفدي الرب يرجعون. كلمة يرجعون دي معناها ايه؟ الواحد بيرجع للحتة اللي خرج منها، يعني لما تقول رايح ابو تلات يبقى ابو تلات مش بيتك، لكن لما تقول مروح راجع بيتنا عشان طلعت من بيتكم، فاهمين ازاي؟ فلما يقول مفدي الرب يرجعون، السؤال هنا هما يعني كانوا شافوا السماء قبل كده؟ مين يقول شافوا السماء ولا لا؟ ان كان احد لا يولد من فوق لا يقدر ان يعاين، فاهمين الفكرة؟ عشان كده بنقول ما حدش هيرجع السماء الا اللي اتولد من السماء، فالسماء هي بيتك، فالطبيعي الطبيعي للي اتعمد انه يرجع بيته، ده الطبيعي، ده شيء مفرح. العادي بكره بالسلامه كل واحد هيروح بيته. طب ما هو الطبيعي لما تخلص حياتك على الارض تروح بيتك. في جامعه 13 يقول الانسان ذاهب الى بيته الابدي، ده بيتك من الاول، بيتك ليه؟ لانك لما تعمدت بقالك بيت في السماء، اتحجز لك مكان في السماء، تسجل اسمك في سفر الحياه. فاتي بها، شوف التعبير، الى ارضها. اذا ما فيش جديد في الموضوع، كل ده يدي رجاء ويفرح. ليه؟ الطبيعي ان احنا نوصل، اللي مش طبيعي ان احنا ما نوصلش، النشاز هو اللي احنا ما نوصلش، اللي العكس الخطة هو اللي احنا ما نوصلش، انما المفروض نوصل. فيقول مفدي الرب يرجعون ويأتون الى صهيون، طبعا صهيون السماء، يعني بالترنم، يعني في اليوم الاخير ده الناس هتبقى بتسبح ربنا وهي طايرة كده على السحاب داخلة مع المسيح الملكوت، وعلى رؤوسهم فرح أبدي. واضح ان الكلام مش على الأرض بقى، فرح أبدي. ابتهاج وفرح يدركانهم، يهرب الحزن والتناهد، يمسح الله كل دمعة من عيونه. مفيش حزن في السماء، مفيش تناهد خلاص، ودي اللي خدنا منها أشيط الراقدين، ان لا حزن ولا تناهد ولا في السماء، مفيش كده. ليه؟ لانه مفدي الرب يرجعون وياتون الى صهيون بفرح وابتهاج. وبعدين تعبير غريب لما يقول على رؤوسهم فرح ابدي، ايه اللي على راسه فرح ده؟ يعني ايه على راسه فرح؟ يا ترى اكاليل يجوز؟ يا ترى وشهم منور من الفرحه؟ بس تعبير جميل، على رؤوسهم فرح ابدي، ابتهاج وفرح يدركانهم، يعني هيحصلهم الفرح. اللي كانوا مش طايلينه على الارض، احنا بنفرح على الارض بس عينات، كل افراحنا حتى الروحيه على الارض لا تقاس بالمجد العتيد، دي كده عينه كده مصغره جدا من بهجه السماء. نفس التعبير اتقال في حكايه الخروف الضال في لوقا 15، قال اذا وجدوا، لما طلع الراعي يدور على الخروف، يضع على منكبيه فرحا وياتي الى بيته ويدعو الاصدقاء والجيران قائلا لهم افرحوا معي لاني وجدت خروفي الضال. ايه قيمه ياتي الى بيته؟ ما كفايه الراعي لقى الخروف وخلاص، لا، حكايه يرجع بيته دي تهم ربنا قوي. اتي بها الى ارضه. ما فيش استقرار للنفس الا في الكنيسه او في السماء. مكانك الطبيعي السماء، مكانك المؤقت الكنيسه، بيتك على الارض الكنيسه اهم من بيتك اللي بجد، لان الكنيسه دي هي السماء المؤقتة اللي لمانا لغاية ما نوصل السماء بجد، هي فلك النجاة. فيأتي إلى بيته وهناك يفرح. خلي بالكم ما فرحش غير لما وصل البيت ولم الجيران وعمل الحفلة والزيطة. نفس الكلام، الابن الضال أبوه طلع له، دي التجسد، خده في حضنه، دخله البيت وابتدأوا يفرحون في البيت. فرحة جوه الكنيسة، فرحة جوه السماء. التاني الكبير البعيد يا عيني ما عرفش يدخل البيت، ربنا يستر ما حدش عارف نتيجته ايه. ده الوحيد للاسف اللي ايه في الموسم ده يقلقنا. السامريه تابت والمخلع اتعدل والمولود اعمى فتح، انما الابن الاكبر ده ما حدش عارف عمل ايه بعد اللي حصل. كلمه ارضها بدايه هي الكنيسه، احنا هنتكلم في نقطتين، الارض الكنيسه او الارض السماء. في مثل السامري الصالح يقول سامريا مسافرا جاء إليه ولما رآه تحنن. طبعا انتوا فاهمين السامري هو المسيح، والرجل المجروح ده هو البني آدم، الآدم اللي لخبطه، كل بني آدم فينا وقع والشياطين هدوه كسروه وخبطوا فيه فتحنن. كلمة تحنن دي بقى وراء التجسد، وراء الفداء، وراء كل ده حنيت ربنا. فتقدم، افتكر ان الراعي هو اللي بيتقدم دايما مش الخروف، الخروف قليل الحيلة غلبان مضروب. وضمت جراحاته وصب عليها زيتا وخمرا وأركبوا على دابته وأتى به. أنا أدور على كلمة أتى، فاهمين إزاي؟ هو كان ممكن يحط الخمرة، أنتوا عارفين الخمرة دي أنتي سبتك بينظف بيها الجرح، دي الطرق البدائية للإسعاف الأولي، الزيت والخمر. الزيت ده زي المراهم اللي تخفف الألم، والخمرة عشان تحرق الميكروبات فتطهر الجرح، فده الإسعافات الأولية. إنما كده مش علاج، يجوز في كسر، يجوز في نزيف، يجوز في حاجة لازم ياخدوا على حتى يكمل علاجه. فهنا في إسعاف أولي في الشارع، لكن لازم ياخدوا على الفندق أو البيت. واعتنى به، وفي الغد جوه البيت بقى أخذ دينارين وأعطاهما لصاحب الفندق. تعرفين الدينارين قالوا عليهم إيه الآباء؟ قالوا ايه؟ صاحب الفندق ده الكاهن صاحب الكنيسه. قال له بص معاك دينارين، هم دول اللي هيخففوا، يحب ربنا ويحب الناس، دايما اتنين معناها كده، الوصيتين اللي يعالجوا اي بني ادم، اللي يشفوه من اي مشكله. فخد الدينارين واعتني بيه، ما يطلعش من عندك غير ماشي على رجليه. وقال له اعتني بيه ومهما انفقت اكثر فعند رجوعي اوفيك. يبقى فكره دايما اتي بها. عاوز احطها بشكل عمل يا جماعه، الشعار اللي علمه لنا الاباء زمان، لا خلاص خارج الكنيسه. مش ممكن هتلاقي راحة بره الكنيسة. كنيسة بتعلمها بأسرارها بكهنوتها بتسبيحاتها بقدساتها بأصوامها بأعيادها، اوعى تصدق ان في خلاص بره الكنيسة. آتي بها إلى أرضها، الأرض اللي تريحك هي الكنيسة. فخليك واعي للحتة دي. النهاردة في مدارس كتير بتقدم المسيح في الشارع بس، دي بدعة، دي خدعة. الشيطان موافق النهاردة على مسيح بدون كنيسة، موافق. شوفوا الفكرة دي، الشيطان مستعد الناس تقبل المسيح بدون كنيسة، لأنه مش هيوصلوا، مش هيوصلوا السم بمسيح بدون كنيسة، لأنه ده مسيح كاذب. لأن المسيح جاي يعمل كنيسة، كنيسة عروسته، كنيسة جسده، وفي مسيح بدون جسد. فدي خدعة وبدعة منتشرة، يقول لك اقبل المسيح وبعدين اقبل المسيح اروح فين يعني؟ هتعالج ازاي؟ آتي بها إلى أرضها، يدخلوا الحظيرة ويلم الخرفان ويفرح، يرجعوا البيت، يدخلوا الفندق. كل دي إشارات واضحة لدور الكنيسة في الخلاص. مثلا في الكنيسة أول حاجة أنت بتختسل من اللخبطة، من الجراحات، من الخطايا، من هو في توبة بدون كنيسة؟ برضو خدعة. لا، احنا نعرف نتوب من غير قداس، نعرف نتوب من غير كاهن في حياتنا، برضو ناقصة، خدعة. صحيح التوبة تبتدي في الشارع بينك وبين ربنا، وجع قلب من الخطية، ندم، رغبة في التغيير، بس تكمل جوه الكنيسة. في تقديس بدون سر، هتاخد الروح القدس ازاي بره الكنيسة؟ في رعاية بدون كهنوت، مين اللي هيرعى؟ أجير ولا سارق؟ ولا أعطيهم رعاة حسب قلبي يرعونهم بالمعرفة؟ في ثبات بدون تناول، هتاخدوا فين التناول من غير كنيسة عشان تثبت في السكة دي وتوصل بالسلام؟ في غفران بدون حل، في شفاء بدون سر، في حب حقيقي بره الكنيسة. النهاردة اللي بيتجوز بره الكنيسة، فين النعمة اللي دخلت؟ فين الروح القدس؟ فين الدور الإلهي في ثبات العلاقة دي؟ الحب ده مش حب بشري، ده حب إلهي دخل بين الاتنين دول بيغير طبعهم ويصلحهم عشان يكملهم. إذا فكرة آتي بها إلى أرضها، الخروف الضال ما يلاقيش راحة بره الكنيسة، والإنسان ما يعرفش يوصل السماء بدون كنيسة. وعشان كده أنتوا كخدام احترسوا من الحتة دي. اوعى تخدم بيت أو أسرة أو شخص وتفضل تكلموا عن ربنا وما تدخلوش الكنيسة، تبقى ضيعت وقتك. أنت كمان كراعي تأتي به إلى أرضه، له مكان في الكنيسة. ده أنت دورك الأساسي تغرسه في الكنيسة. لما ساعات يسألونا في العشوائيات يقولوا لنا طب أقيم البيت ده روحيا أقدر أسيبه إمتى؟ عادة بجاوب إجابة واحدة بس، لما يكون ارتبط بالكنيسة. حتى ما بقولش لما يكون تاب، ما هو التوبة دي evaluation بتاعها صعب، أو اتغير، أو بطل شرب أو سجاير، أو مش مهم، مش ده الأساس. يكون ارتبط بالكنيسة، عرف سكة المذبح، وعرف سكة أبونا، وعرف سكة أخونا الخادم، خلاص عرف السكة، الكنيسة بقت في حياته، روح لغيره. حتى لو غاب هيرجع، بس يرتبط بالكنيسة. ده دورك، استلم اللي بعده. آتي بها إلى أرضها، طبعا بقى الكنيسة دي فتحة على السماء. خلي بالكوا المعنى ده جميل قوي، بنقوله في أشية القرابين. أشية القرابين في كلمة جميلة قوي كان بيقولها، يقول ايه؟ اقبلها إليك، وهو بيبخر قدام المذبح، حاطين القرابين وبيقول اقبلها إليك على مذبحك. وبعدين نفاجأ انه ما يقصدش ده، مذبحك السماوي واسطة خدمة ملائكتك ورؤساء ملائكتك الأطهار. يعني خدها من ايدينا يا رب، والملائكة معلش عشان ايدينا مش هطول، احنا ياخدوها من ايدينا يدخلوها عندك. فواضح ان السماء الكنيسة فاتحة على السماء طول الوقت. المعنى ده مهم. ما انساش زمان طفل مرة راح لابونا انطونيوس وبيقول له هو انت بعد القداس بترجع السماء؟ المعنى ده على قد ما طلع من طفل، انما معنى دقيق جدا. فاهمين ازاي؟ هو ده فعلا كده، لان الكاهن يمثل المولودين من فوق، فمكانه الطبيعي يرجع فوق، فاهمين الفكرة؟ فكلنا عاوزين كده، كلنا عاوزين نرجع الى فوق تاني. حتة بقى انه السماء دي مفاتحة الكنيسة تطلع على السماء، ده معناه انك كل ما تقف قدام الذبيحة انت قربت جدا من السماء. فيقول مثلا في عبرانيين: إذ لنا رئيس كهنة عظيم قد اجتاز السماوات. المسيح جه على الأرض ومش على الأرض بس، عدى السماء، دخل السماء، وده رئيس الكهنة اللي كل واحد فينا ككاهن واخد منه من روحه، احنا ممثلين عنه، بس هو اللي بيقدس، هو اللي بيشفي، هو اللي بيدي الحل، هو اللي بيعمل كل حاجة من خلالنا. يسوع ابن الله، فلنتمسك بالإقرار، يعني امسكوا في الحتة دي، قروا واعترفوا ان المسيح الهنا هو رئيس كهنتنا، هو المسؤول عننا، هو راعينا الصالح، هو اللي يأتي بنا الى ارضنا، هنمسك فيه وهو ياخدنا السماء. ليس لنا رئيس كهنة غير قادر ان يرسي لضعفاتنا، كاهن العهد القديم غلبان، مش في ايده غفران، مش في ايده خلاص، غلبان، انما احنا معانا رئيس كهنة قوي قادر صالح، بل مجرب في كل شيء مثلنا بلا خطيئة، فلنتقدم بثقة إلى عرش النعمة. يبقى وانت بتتقدم خلي بالكوا، دي واخد منها الشماس، تقدموا، تقدموا، تقول تقدموا على المذبح، لا لا، على عرش النعمة اللي في السماء، ما هما واحد، المذبح اللي هتتناول منه ده فاتح على عرش النعمة خلاص، فوانت بتتناول اتفتح باب السماء ليك، لكي ننال رحمة ونجد نعمة عونا في حينه. فعبرانيين 10 يقول: إذ لنا أيها الإخوة ثقة بالدخول إلى الأقداس بدم يسوع. نفس الفكر، تداخل تتناول دم يسوع، دم يسوع فاتح السكة على السماء. لما يقول: ونحن قابلون ملكوتا لا يتزعزع، ليكن عندنا شكر، هي دي زي الإفخارستين، احنا بنتناول ذبيحة الشكر لأننا قابلون ملكوتا لا يتزعزع. أنا بحاول بالفكرة دي إيه أربط الكنيسة بالسماء، عشان كلمة آتي بها إلى أرضها، الراعي الصالح يدخل الخرفان الكنيسة ويزقهم زقة يبقوا في السماء، بدل دخلوا فلك النجاة خلاص كده دنيا أمان، زقة كمان تبقوا في السماء. يقول: ليس لنا هنا مدينة باقية ولكننا نطلب العتيدة، فلنقدم به في كل حين لله ذبيحة التسبيح أي ثمر شفاء معترفة باسم. تلاحظوا احنا في القداس نقول ايه؟ احسبنا مع القوات السماوية، ما احنا طبعا يعني طلعنا فيها بقى، بدل احنا والسماء واحد، طيب ممكن نصلي زيهم ونقعد نغش منهم، بتقولوا ايه اجيوس نقول اجيوس، بتقولوا قللوا يا نقول قللوا يا، بتقولوا امين نقول امين، زي ما تقولوا نقول، فاحنا الحكاية مفتحة على بعض. لأن الخروف الذي في وسط العرش يرعاهم ويقتادهم إلى ينابيع ماء حي ويمسح الله كل دمعة من عيونه. احنا ندقها بارشيالي كده، جزئيا جوه الكنيسة بس تكمل في السماء، يعني جوه الكنيسة دموعك تتمسح، جوه الكنيسة تحس بالرعاية، جوه الكنيسة تحس بالقيادة، جوه الكنيسة تحس بالارتواء، انما كل ده بارشيال جزئي مؤقت، لكن ده بقى يكمل في السماء. بس مش هتنفع توصل السماء من غير السكة دي، من غير الكنيسة دي، فآتي بها إلى أرضها. بعد كده يقول إيه؟ وأرعاها على جبل إسرائيل وفي الأودية وفي جميع مساكن الأرض. ده عمل آخر يضاف إلى أعمال الراعي الصالح، أسأل عن غنمي وأفتقدها، أخلصها من كل الأراضي، أخرجها من وسط الشعوب، آتي بها إلى أرضها وأرعاها، وحط ثلاث كلمات: على جبال إسرائيل العالية وفي الأودية وفي جميع مساكن الأرض. ناخدهم حتة حتة برضو كده وبسرعة. هنا ربنا يسوع له المجد كراعي يرعانا أولا على الجبال العالية. الجبال، احنا في موسم الجبال، الصوم الكبير دايما يفكرنا بالجبال. ليه؟ الجبل في الكتاب المقدس له معاني جميلة قوي. المسيح عشان يقول شريعة العهد الجديد طلع على الجبل، وموسى عشان يستلم شريعة العهد القديم طلع على الجبل، وإلي عشان يعالج الاكتئاب اللي عنده طلع على الجبل، وموسى من حبه لربنا كل شوية يطلع الجبل ياخد له 40 يوم خلو، وربنا يسوع عشان يبتدي مشروع خلاص البشرية كلها طلع على الجبل وصام، وعلى الجبل جه الشيطان يحاول يغلبه اتغلب في الجبل. إذن الجبل ده قصة. وإحنا تلاحظوا بقى عندنا مزمور جميل اليومين دول نقوله في القداس: أساساتها في الجبال المقدسة. كأننا بنبقى جوه القداس على الجبل، عشان كده تلاقوا القداس طويل والناس صايمة وهفتانة كأنها طلعت الجبل، بس متأسسة. أساساتها في الجبال المقدسة، يحب الرب أبواب صهيون أفضل من جميع مساكن يعقوب. فأرعاها في الجبال العالية، يعني إيه؟ أكتر حاجة تحسسك بالراعي الصالح وضع الجبال. لما الراعي ياخد الخرفان على جبل، ما تبقاش في حاجة شغلة الخرفان غير الراعي. في الجبال تدوق ربنا أكتر. الجبال مقصود بها ببساطة الخلوة، أو المعنى للجبل هو الاختلاء، إنك تفضل ربنا. الخلوات دي عبارة عن رحلة للجبال، مش بالضرورة جبل يعني حتة عالية، لكن أنت تساميت عن الاهتمامات العالمية، طلعت برا المشغولية وبرا الزمامير بتاعت العربيات والهوسة بتاعت مصر، كأنك طلعت على الجبل. فعاوز تتمتع بالرعاية، خلي في حياتك خلوة، مش بس في الصوم الكبير، خلي الخلوة دي حاجة أساسية في حياتك. اهرب لحياتك. بفرح قوي لما الاقي خادم ياخد اسبوع الالام كله في الدير، وواحد تاني كل شهر لازم يطلع كده نص يوم لوحده في حته، وخادمه تصحى الصبح تقعد ساعتين لوحدها. الحاجات دي ناس فاهمه ازاي تدوق الراعي الصالح، وغيرها بيجري ويهري وخلاص. انما لا، في ناس وسطينا عارفين سكه الجبال، اين ترعى اين تربط، في الجبال. ف كل الكبار تمتعوا بالجبال. ابراهيم ما نزلش من على الجبل اساسا، طول حياه ابونا ابراهيم بره الدنيا، عايش كده متغرب طول حياته. وتلاحظوا ان لما يعقوب ما مشيش على سكه اسحاق وابراهيم كان ضيع الدنيا، لما راح للابان وابتدى يلعب لقى لعبه الخرفان دي والكذب والكلام ده، نزل خالص. لولاش بس السهره اللي سهرها مع المسيح، وتعادل بعد كده ورجع عاش في الصحراء في الجبل. فرجع تاني بقى يعقوب اسرائيل قديسة، كانما كان هيطلع بره الخط، لان ابراهيم واسحاق بتوع جبال بتوع صحراء، موسى النبي حياته جبل، داود النبي رجل جبال، كل نص المزامير اتقالت في الجبال. واحد زي ايليا طبعا رجل الجبال، يوحنا المعمدان، كل الكبار دول قوتهم في الجبل في الخلوة. ليه؟ لانهم اتمتعوا بالراعي الصالح. فالسؤال ما تقعدش تقول انا ليه مش حاسس ان ربنا قريب، انا ليه مش شبعان بالراعي، ليه مش شايفه زيهم. الغلط عندنا يا جماعه هو بيتمشى في الجبل وانت بتتمشى في روكسي، يعني مش طب ما هو الجو غير الجو، شوف لك جبل تروح. ربنا يسوع نفسه كونه اهتم بالجبل، وتلاقوا الجبال كثيره في حياه ربنا يسوع. يعني الزيتون، جبل الزيتون ده خد من المسيح رقات، جبل جسيماني دي مزرعة على جبل، الجلجوزة ده جبل الصليب، جبل التجلي ده جبل، الموعظة على الجبل في الجليل فوق، كل دي جبال في حياة ربنا يسوع. كان غاوي خلوة. طب إذا كان المسيح له المجد غاوي، تطلعش تقعد معاه في الجبل؟ تاني معنى بالتمتع بالراعي، الجبل هو الوصية، الموعظة على الجبل. وصية العهد الجديد كلها خرجت من الجبل. بمعنى إيه؟ عاوز تتمتع بالراعي، اسمع صوته بوضوح وانت هادي كده. وصية ربنا تمتعك بربنا، لما يقعد يقول لك طوبى لأنقياء القلب وتشغلك الفكر. حلو حكاية نقاوة القلب دي، بتعيش بيها، تفكر فيها كتير، انت كده هتدوق الراعي. لما يقول لك لا تدين لكي لا تدان وتنشغل بيها، انت كده بتقرب وتدوق الراعي. لما يقول لك لا تحلفوا البتة، حبوا أعداءكم، باركوا، صلوا، اعملوا، كل الوصايا اللي طلعت من على الجبل هي دي اللي هتدوقك الراعي، لأنك صوته في ودانك واضح. إنما في الدوشة اللي احنا فيها الوصايا بتهرب مننا، احنا فاهمينها وحافظينها بس مش في دماغنا، لأنه مفيش تركيز. فالتركيز في الوصية تمتع بالراعي. ثالث نوع من الجبال الليتورجية، عارفين في حاجة اسمها الأنافورة. ساعات تقال الأنافورة، هي كلمة يوناني مقصود بها لفوق، اللي جت منها كلمة النافورة، واخدين بالكم؟ الصعيدة، يعني حاجة بتطلع لفوق، وكانت تقال أحيانا على القداس ككل، هو specifically يعني على الجزء بتاع ارفعوا قلوبكم. الجزء ده بالذات هو اللي كانوا يسموه الأنافورة الآباء زمان، اللي هو بتاع الملائكة، أنت الذي يقف أمامك رؤساء الملائكة، ده اسمه الأنافورة. يقول لك أنافورة القديس كيرلس، أنافورة القديس باسيليوس. فالأنافورة يعني جوه القداس، أنت بتطلع الجبل، فعندك الإنجيل جبل والقداس جبل والخلوة جبل، شوف لك أي جبل عشان تشوف الراعي وتمشي وراه وتشبع بيه. جوه القداس ده نوع من التسامي والارتفاع، الدنيا كلها خلاص برة وانت عايش في عالم تاني خالص، فعلا عالم تاني. القداس ده تحس عالم برة العالم خالص، بأنواره بتسابيحه بألحانه بسجوده بلبسه الأبيض بهدوءه بأيقوناته، عالم غير العالم لأنك خرجت برة الدنيا. وده اللي قصد من الكنيسة تعمل كده. التسبيح طبعا نوع من الجبل، لأنه على الجبال انت قربت من السماء، والسماء صوت التسبيح هتسمعه حلو، السماء كلهم بيسبحوا. فلما تعيش حياة تسبيح كتير تبقى طلعت لفوق، تبقى دقت الرعي. فلما بيقول أرعاها في الجبال العالية، يعني تعالوا ورايا في الجبال عشان تتمتعوا بالرعي. يا ترى في جبال في حياتك ولا الموضوع تحت تحت كده؟ تاني نوع يقول وأرعاها في الأودية، التمتع بالرعي في الأودية. الحياة ما بتمشيش كلها جبال، طبيعي لازم هننزل نشوف العيال ونشوف الشغل ونشوف الصحة ونشوف ماشي. بس ايه رأيك اللي بيدوق المسيح على الجبل يقدر يدوقه حتى في الوادي؟ انتوا عارفين الوادي في العربي معناها الحاجة الواطية، حاجة تحت، يعني يقول لك وادي بين جبلين، يعني منطقة منخفضة. فأول وادي الواقع اللي هو الخدمة الاحتياجات، ينفع تتمتع بالراعي وانت بتخدم لما بتنزل الى قاع المجتمع، الى احتياجات الناس، الى المريض والمسن والمعوق والفقير والمحروم. ده الوادي، الناس التعبانة في الوادي. لما بتنزل الوادي تدوق المسيح وتتمتع بالراعي. اوعى تفتكر ان متعة الراعي بس الخلوة والصلاة، لا، انتوا لما بتخدموا من قلبكم بتحسوا بربنا جدا، بتحسوا ان انتوا قريبين، وتلمس الراعي وتشوف قد ايه حنين على رعيته. اذا الخدمة بكل واديها او وديانها، بكل الحتت الواطية اللي فيها، كل مشاكل الناس وهمومهم ومتاعبهم، دي مليانة خبرات روحية، فرصة للتمتع بالراعي. الوادي كمان اشارة الى الالام، ما دي الحتت الواطية، الجبال ما هو حتت عالية، انما الوديان يعني الحتت الواقعة الواطية. في حتت في حياتنا كده واقعة، في مراحل من حياتنا فيها وجع، فيها ألم، فيها حزن، ومال فرصة للراعي برضو، لأن في الوادي هتشوفه وهتحس بيه. إذن التجارب والألام فرصة للتمتع بالراعي، اوعى تفتكر انه بتاع جبال بس، لا، حتى في ضيقاتك هتفتكر من الأيام الصعبة اللي عدت عليك، هتحس تقول ما شفتش ربنا غير في اليومين دول، أقرب وقت لما كنت بصرخ من في مشكلة وكنت حاسس قريب جدا، كانت إيده واضحة جدا زي المعجزة. الاضطهادات أو الضيقات عامة بأشكالها لما تيجي عليك الظلم والضيق، ده نوع من الوادي اللي ممكن تدوق فيه المسيح. آخر حاجة يقول وفي جميع مساكن الأرض. بس هي أنا شايفها كدرجات أو مراحل. اللي يتمتع بالراعي في الجبال خلوة وإنجيل وقداس وتسبيحة، واللي يتمتع بالراعي في الخدمة وفي المشاكل وفي الضيقات والاضطهادات والتجارب، يوصل انه يشوف الراعي في جميع مساكن الأرض. دي بقى المرحلة المتقدمة، انه مش محتاج جبل خلاص. يعني لما تتعامل مع قديسين كبار تحس انه هم عايشين قداس على طول، هم بيخرجش من القداس، او تحس انه هو في خلوة على طول حتى هو قاعد وسط الناس. ليه؟ تحس ان روحه مش معك، ربنا من كتر ما قرب منه خلاص هو شايف ربنا طول الوقت، يعني حتى مش محتاج يدخل القداس عشان يركز ويدخل في الأهل، احنا بس اللي عاوزين كده. انما الكبار دول في جميع مساكن الارض، يعني اصبحت في كل الاوقات هو حاسس بربنا، هو مستمتع بالراعي. حوالي ناس، ما فيش ناس، جوه سجن، جوه بحر. بولس الرسول يقول كده، في جميع، في كل شيء وفي جميع الأشياء تدربت أن أجوع وأن أشبع وأن أستفضل وأن أنقص، أستطيع كل شيء في المسيح يسوع الذي يقويني. يعني ما عادتش الظروف تفرق، ما عادتش الظروف تفرق، أيام حلوة أيام ضيقة، أنا كده كده مع الراعي مش فارقة. ده تعود طبعا، دي ما جاتش من يوم وليلة، جات بعد رحلة جبال وبعد شوية فسح في الوديان، وصل إنه في جميع مساكن الأرض. من هنا نفهم يعني إيه الصلاة الدائمة، حضور الله الدائم، افرحوا كل حين، صلوا بلا انقطاع، اشكروا في كل شيء. ده واحد مستمتع بالراعي طول الوقت، دي خلاص فاضل له زقه ويبقى في السماء، هو ده السماء خلاص، آتي بها إلى أرضها. ده الاستقرار اللي ربنا عاوزهم لنا، ده شكل الحياة الأفضل اللي المسيح جه يديها لنا كراعي، إنك فرحان على طول، صلتك بربنا طول الوقت، جواك سلام حقيقي، شاكر على طول، خلاص دي فاضل لك زقة وتبقى تبع الملائكة، لأن الملائكة فرحانين وبيشكروا على طول. بولس الرسول يقول بمجد وهوان ما عادتش بتفرق، الناس تسقف، الناس تضرب، كده كده أنا ربنا معايا. بصيت رضي، صيت حسن، ما عادتش بتفرق. احنا كمبتدئين تفرق كتير، تكون الأيام ماشية حلوة ولا الأيام ماشية مغشلقة. لا، دلوقتي مع الكبار دول في جميع مساكن الأرض، بتضيق، بتواسع، بيت مش فارق، في فلوس قليلة، في فلوس كتيرة، الصحة تمام، الصحة مكحكعة، متفرقش، كل ده ما يفرقش. ليه؟ خلاص أرعاها في جميع مساكن الأرض، لإلهنا كل مجد وكرم الأبدان.